بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، هذا هو درسنا الثالث من دروس مادة التزكية، جعلنا الله وإياكم ممن زكاهم الله عز وجل وممن تزكوا بالقرآن وتزكوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول قد تكلمنا في المرات السابقة في مقدمات تتعلق بكتاب مختصر منهاج القاصدين، وكيف أنه اختصار من اختصار، وأصل الكتاب هو إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي على الصحيح في نطق هذه الكلمة وليست الغزالي كما بينا، وعرفنا السبب في ذلك، وقلنا إن هذا الكتاب قام باختصاره ابن الجوزي رحمه الله، وقد رفع منه كثيرا من الاستطرادات الفقهية وكثيرا من الاستدلالات الحديثية وكثيرا من الآثار التي ربما رآها لا تصح سندا أو لا تصح متنا. ثم قام بعد ذلك أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، وليس هو ابن قدامة صاحب المغني كما بينا سلفا، وإن كان من عائلته، وهي أسرة كلها من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الجهاد. قام هذا الرجل رحمه الله باختصار كتاب ابن الجوزي وجعله في مختصر لطيف وسماه مختصر منهاج القاصدين. حبتي في الله، وقبل أن نبدأ في هذه الأرباع التي قسم إليها الكتاب، وقد عرفنا أن الكتاب قد قسم إلى أربعة أرباع: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات نسأل الله العافية وربع المنجيات. قبل أن نبدأ في الكلام عن هذه الأرباع، قام المؤلف رحمه الله، أو إن شئنا أن نقول قام المختصر رحمه الله، بالحديث عن قضية هامة هي المدخل لكل هذه الأمور، ألا وهي قضية العلم. فتكلم في فضل وشرف العلم، وذكر من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. فمن ذلك ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وذكر قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في ذات السياق آمرا نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب العلم وأن يسأل الله عز وجل وأن يدعوه بأن يرزقه علما ينفعه. فقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ثم مدح الله عز وجل عباده العلماء، وذكر أنهم أحق الناس بخشيته سبحانه وتعالى، وأنه لا يخشاه سبحانه وتعالى إلا العلماء، فقال في سورة فاطر، قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد ورد في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عمدة في هذا الباب نحتاج إلى أن نتأمله كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه إخوتاه معناه الفهم. الفقه هو الفهم، من فقه أو فقه من فقه أو فقه يفقه، ومعناه الفهم. وقيل ليس مطلق الفهم وإنما الفهم الدقيق. ولكن على أي حال، فالذي يريد الله عز وجل به خيرا، الذي يحبه الله عز وجل ويرضى عنه، هو الذي يرزقه فهما في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه في غزوة خيبر حينما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، وقد كان ذلك الرجل، قال له: فوالله بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن تأتي يوم القيامة برجل واحد، لأن تأتي يوم القيامة برجل واحد في ميزان حسناتك قد انتفع بما قلت خير لك من حمر النعم. والنعم جمع نعمة، وهي الإبل، وهي الإبل، والإبل الحمراء حمر النعم، أي الإبل الحمراء نوع من أنواع الإبل المحمودة. ولا نقول حمر النعم أو لا نقول حمر النعم، وإنما نقول حمر النعم بنون مشددة وفتحة وعين مفتوحة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث يعني عند البخاري وعند مسلم من حديث سهل بن سعد. ورد أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا شك أن هذه الحكمة التي يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، لا شك إخوتاه أن هذه الحكمة هي العلم، العلم النافع الذي يستطيع الإنسان أن يميز به بين الحلال والحرام، الذي يستطيع الإنسان أن يدعو به إلى الله عز وجل أن يبين الطريق لمن لا يعرف الطريق. لا حسد إلا في اثنتين. وتقول لي: ألم ينهى عن الحسد؟ فأقول لك: بلى، إنما الحسد المراد هو الحسد المحمود، ليس الحسد المذموم. والحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. رجل أتاه الله عز وجل نعمة ما، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، صدقة أعطاها الإنسان من ماله، وهذه الصدقة الجارية فيبقى نفعها ويبقى أثرها وتبقى حسنتها عائدة على صاحبها ما دامت هذه الصدقة موجودة. كذا علم ينتفع به، فيبقى أثر هذا العلم يعود على صاحبه ويعود عليه من حسنات من انتفع بهذا العلم، ويعود عليه من حسنات وفضائل من تعلم هذا العلم وعمل به. والنوع الثالث: ولد صالح يدعو له. ولد صالح رزقه الإنسان بفضل الله عز وجل، ثم باجتهاده وباختياره للمحضن الطيب، للمحضن الطاهر، ثم باختياره لما يضعه في هذا الولد، يطعمه من حلال ويعلمه ما ينفعه في الدنيا والآخرة، يعلمه كيف يعبد الله عز وجل، كيف يطيع الله عز وجل ولا يعصيه. هذا الولد الصالح حينما يدعو لأبيه فإن ثواب دعائه وإن الحسنات التي يفعلها هذا الولد تعود إلى أبيه لأنه بعض عمله. من الأحاديث الهامة التي تناولت قضية العلم وشرفه وفضله حديث أبي أمامة عند الترمذي بإسناد صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تأملوا إخوتاه، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن العابد قد أثر في نفسه، قد قصر أثره على نفسه، أما العالم فإن نفعه متعد. العالم ينتفع به كل شيء، أما العابد فلا ينفع إلا نفسه أو من رآه، كما قال بعضهم: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه، من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. ولكن على الجملة فالعالم له أعظم الأثر عن العابد. وجميعا نعلم هذا الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما في ذلكم الرجل الذي قتل 99، رجل مجرم، رجل قاتل، سفاك للدماء، ثم إن الله عز وجل ألقى في قلبه التوبة فأراد أن يرجع وأراد أن يؤوب وأراد أن يتوب. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. جميعا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، أراد أن يرجع إلى الله عز وجل. فلما سأل دل على رجل عابد، وتأمل في لفظ الحديث فإن هذه الكلمة لها دلالتها، دل على رجل عابد، رجل قد يعني أقام في مكان بعيد يعبد الله عز وجل لا ينفع إلا نفسه. فلما عرض على هذا الرجل العابد المسألة وقال إنه قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، أراد أن يكف عن ظلم الناس وأراد أن يكف عن قتل الناس، فهل لي من توبة؟ فإذا بهذا الرجل العابد الذي لا يعرف إلا عبادة الله عز وجل وأن ينقطع عن الناس، لا يعرف إلا هذه العبادات التي يؤديها لله تبارك وتعالى، وهي أمر حسن ولا شك، إلا أننا في باب المفاضلة بينه وبين العالم. فقال هذا الرجل العابد: لا أعرف لك توبة، أو ليست لك توبة، على أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يكون رد هذا الرجل القاتل؟ أكمل به المئة، طالما أنه لا توبة، وطالما أنه كان يظن أن المخرج والحل ونهاية المشكلة سوف تكون على يد هذا الرجل الصالح، فطالما أنه لا حل وطالما أنه لا توبة فأكمل به المئة. جر الجهل على هذا الرجل العابد أن قتل، قتل نقول بسبب جهله. ثم إنه سأل، فدل على رجل عالم، دل على رجل عالم. وفي التسمية بيان لفضل العلم وشرفه، فإذا بهذا الرجل العالم بعدما عرف المشكلة وهو بصير بالأمر، بصير بما يصلح الإنسان، بصير بما ينبغي على الإنسان أن يفعله إذا أراد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فقال له هذا الرجل العالم في لهجة الواثق من نفسه، في لهجة الصادق في علمه: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين أن ترجع إلى الله؟ إن أبواب السماء مفتوحة، وإن الله عز وجل لا يغلق باب التوبة، وإن الله عز وجل لا يرد سائلا، وإن الله عز وجل الرحيم الغفور الذي وسعت رحمته كل شيء. تأمل، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا إلى أهل الأرض فبه يترحمون، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فهل بعد كل هذا يحال بينك أيها الظالم لنفسك وبين التوبة؟ يحال بينك وبين ما ترجو من رحمة الله؟ كلا وحاشا. ولكن هناك شيء، إذا أردت أن تتوب إلى الله عز وجل ينبغي عليك أن تفعل، اذهب إلى أرض فلان أو أرض كذا وكذا، فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فكان هذا تنبيها على خطر الصحبة، وكان في ذلك تنبيه هام على أنه لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن الطباع سراقة أحبتي في الله، والأخلاق تعدي، الأخلاق تعدي. فإذا أقام الإنسان في وسط قوم صالحين كان أدعى ذلك لصلاحه، والعكس بالعكس. قال له: إنك أقمت في دار سوء، أقمت بين قوم سوء، فاترك هؤلاء واذهب إلى هؤلاء القوم الصالحين، فلعل الله عز وجل أن يقبلك. هذه كانت نصيحة هذا الرجل العالم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. كم هو الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل من أمته؟ فرق شاسع، فرق عظيم. هذا هو الفرق بين العالم والعابد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، لا يصلون على معلم الناس الخير. وروى أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن معاذ قال: صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد روى أيضا الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود وأحمد في المسند عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق. تأملوا إخوتاه في هذا الحديث وفي تلك الرواية، يقول كثير بن قيس: كنت جالسا عند أبي الدرداء الصحابي الشهير عويمر بن زيد رضي الله عنه، كما قيل حكيم هذه الأمة، يقول: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل جاء من مكان بعيد يريد أن يسمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو الدرداء وهو الذي يعرفه، رحل من أجل تحصيل هذا العلم. فقال أبو الدرداء: فما جاء بك تجارة؟ يعني هل الذي أتى بك إلى هنا تجارة؟ هل تعنيت من أجل التجارة، من أجل الدنيا؟ فقال الرجل: لا. فقال له أبو الدرداء: ولا جاء بك غيره؟ يعني لم يأتي بك سبب آخر؟ ربما لنكاح، ربما لزيارة، ربما وربما وربما. فقال الرجل: لا. قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، تأملوا إخوتاه، من سلك طريقا وهو أعم من أن يكون طريق تمشي فيه، وإنما أي طريق تريد أن تحصل به علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة إخوتاه، جعلنا الله وإياكم من أهل جنته، وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، سهل الله له طريقا إلى الجنة. تأملوا في بقية هذا الحديث وإسناده صحيح إن شاء الله. وقال فيه الترمذي: حسن صحيح، وبعضهم قال لم يقع عند الترمذي هذا الحكم في بعض النسخ. المقصود من سلك طريقا يلتمس به أو يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. سبحان الله، هذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوحدة الموضوعية لهذا الحديث هي الكلام عن فضل العلم وشرفه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. ومن لا يريد الجنة، من لا يريد أن يكون من أهل جنان الرضوان، من لا يريد أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة والتابعين ومن قبلهم جماعة الأنبياء، من لا يريد أن يكون رفيقا للحور العين، من لا يريد أن يرى أبكار الجنة، ومن لا يريد أن يرى نعيم الجنة وما أعده الله عز وجل لأهل طاعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من أراد كل هذا فليسلك طريقا إلى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال بعض أهل العلم إن معنى أن تضع الملائكة أجنحتها يعني تترك الطيران وتجلس في مجالس العلم فرحا بهؤلاء الذين يتعلمون العلم ويعلمونه للناس، فرحا بمن يقيم حجة الله في الأرض، فرحا بمن ينشر دين الله عز وجل بين الناس. وقال بعض أهل العلم إن معنى تضع أجنحتها رضا لطالب العلم أن تتواضع، وكأنما هي في طيران مستمر، فإذا رأت طالب العلم تواضعت له ووضعت أجنحتها. وقال بعضهم تظلهم بها، قال بعض أهل العلم إن الملائكة لتظل طالب العلم رضا وفرحا بما يطلب، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. أسألكم سؤالا، بماذا انتشر الإسلام إخوتي؟ هل انتشر بالسيف كما يقول بعضهم؟ هل انتشر بإجبار الناس على اعتناق الإسلام؟ هذا الدين الذي خرج من أرض الجزيرة ثم إنه سرى في المشرق والمغرب حتى إنه في غضون 40 سنة من بدء هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل هذا الدين شرقا وغربا. هل انتشر هذا الدين في هذه الفترة القصيرة بالسيف؟ لو كان كذلك لنجحت عتاة الأمم ونجحت عتاة الدول في أن ينشروا أديانهم أو أن يجبروا الناس على اعتناق ما يريدونه. انظر كم صرف من أموال ومن عتاد ومن زمان ومن قدرات ومن مجهودات في استعمار كثير من بلادنا. نعم أثر فيها ولكنها لم تزل عن دينها ولم تترك كتاب ربها ولا سنة نبيها على الجملة. بقي الدين والحمد لله رب العالمين، والله عز وجل حافظ دينه لا محالة. أقول إن الإسلام إخوتاه دخل القلوب قبل أن يدخل البلاد، دخل إلى شغاف الصدور ودخل إلى شغاف القلوب، لأنه مس جانب الروح عند الإنسان. إن كثيرا من البلاد أصلا لم يدخلها الفاتحون، وإنما كانوا جماعة من التجار ينشرون دين الله عز وجل، ليس بالصليب في يد والرغيف في اليد الأخرى، لا، وإنما بكلمة الحق، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بقضية قلبية اعتقادية، لا من أجل إطعام هذه الأفواه الجائعة ولا الأجساد العارية. لم يكن دخول الإسلام في أفريقيا كما يفعل هؤلاء المنصرون الذين استغلوا جهل الناس وفقرهم وضعفهم فعرضوا عليهم الصليب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الإسلام انتشر بالعلم وانتشر بالدعوة، وحينما نقول العلم فإنما نعني بالعلم الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، وحينما نعني بالدعوة إلى الله عز وجل إنما نعني بها معاني كثيرة، نعني بها النصيحة فإن النصيحة من الدعوة إلى الله عز وجل، نعني به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عين الدعوة إلى الله، فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يكون عمله صحيحا ولا قتله صحيحا إلا إذا تحلى بعلم يبصره وخلق يهديه. إذا لم يكن عند هذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم بما يأمر به وبما ينهى عنه فإنه لا يستطيع أن يوصل هذا الكلام إلى الناس ولا يستطيع أن يقنع أحدا به. فإذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا يا رب كنا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالرغم أن الإيمان هو الأصل، ثم بعد ذلك العمل من باب تقديم الخاص على العام للاهتمام بهذا المخصوص، للاهتمام بهذا الأمر الخاص فقدمه لخطورته. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم، كل هذه حلقة واحدة. إخوتان، هذا هو الإسلام الذي حثنا على أن نتعلم وحثنا على أن نتبصر وحثنا على أن نفهم الأمور على وجهها الصحيح. إلا أن قائلا ربما يقول ما هو هذا العلم الذي تعنيه؟ هل تعني علم الطب وعلم الهندسة وعلم الكيمياء والتكنولوجيا الحديثة وغير ذلك من هذه العلوم؟ فهذه علوم قد رفعت أمما وكانت سببا في ضاعة أمم أخرى، هكذا يظن الضال. ربما يظن الإنسان أنه يرتفع بهذه العلوم، علوم الدنيا من تكنولوجيا حديثة ومن طب ومن هندسة ومن غير ذلك من العلوم، فنقول له لا، إنما نعني بهذا العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهل هذا العلم الفريضة هو علوم الدنيا أم أنها العلوم الشرعية؟ نقول إنها العلوم الشرعية، إنها العلوم المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ أقول لك، هل كان الأصل علوم الدنيا حينما نزل كتاب الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، لم تكن هذا، لم يعني يكن هذا هو الأصل، وإنما كان الأصل أن يتعلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتعلم ما أمر بتعليمه من كتاب الله عز وجل، أن يعلمه الله عز وجل ما ينبغي أن يبلغه للناس. كان صلاح الأمم جميعا بهذا الوحي الذي نزل على محمد. إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم ينزل عليه علما يكفل للإنسان سعادة حسية فقط، مجرد متاع الجسد، لا، لأن الإنسان لا يعيش بالجسد إخوتاه فقط، وإنما يعيش قبل الجسد بالروح، فهي الأصل هذه الروح التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، وهذه الروح لها غذاء، هذا الغذاء هو الوحي، وحي السماء. هذه الروح هي التي يتعامل الناس يعني فيما بينهم بها، فإذا لم يكن هناك ما يغذي هذه الروح وما يمدها بما يصلحها فسوف يفسد كل شيء. ولذلك تعال وانظر إلى أكثر الدول نسبة في الانتحار مثلا، تجد أنها في أكثر الدول دخلا ورصيدا للفرد كما في دولة السويد مثلا. تعال وانظر إلى هذه المجتمعات التي تعيش حياة البهائم، لا يهمها من أمر دنياها إلا ما يشبع البطن وما يشبع الفرج، فهل هؤلاء يعيشون حياة سعيدة؟ كلا والله. وهذا ليس معناه إخوتاه أننا لا نهتم بعلوم الدنيا، لا، أنا لا أقول ذلك، وإنما أقول الأصل في العلم الذي يجب على كل مسلم أن يطلبه هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول العلم الذي ينفع الإنسان فيبصره ويهديه ويجعله على بصيرة من أمره، يجعله منتبها لما ينبغي عليه أن يفعله وما لا ينبغي عليه أن يفعله. العلم الذي يبصره بذلك ويهديه إلى ذلك هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع إخوتي. ثم تأتي بعد ذلك العلوم التي ترفع من شأن الإنسان في الدنيا في مرتبة لاحقة، وإذا صحت له الأولى صح له كل شيء بعد ذلك. إذا صح للمسلم صلاحا وفلاحا في الدنيا فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الناس، صح له بعد ذلك كل شيء في حياته الدنيا. لقد كانت أمة الإسلام يوما ما هي سيدة العالم وهي الآمرة الناهية، حينما كان يعيش أهل أوروبا في القرون الوسطى، حينما كان المسلمون سادة في كل شيء، في سائر العلوم، في علوم الآخرة وفي علوم الدنيا، وما كان الأوروبيون آنذاك يعرفون شيئا، بل كانوا يتناقشون في كون المرأة روحا خبيثة أم روحا طيبة، هكذا كانوا يفكرون في شأن المرأة، ولم تكن ترد عندهم إلى آخر هذه الخزايا التي كانت بين أهل المسيحية حتى نهضتهم الحديثة. كان المسلمون حينئذ سادة العالم، وكان المسلمون بارعون ومتميزون في كل جانب من جوانب الحياة، وقد تعلم الناس من شروح وكتب ابن النفيس وابن سينا وغيرهم من علماء الطب، وتعلم العالم كله من مجهود كثير من علماء المسلمين في الفلك والرياضة والطب والهندسة إلى آخره. فعلم أنه ليس بعلوم الدنيا يحيى الإنسان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أحبتي في الله، من أجل هذه القضية جاءت النصوص متوافرة وكثيرة على بيان فضل العلم وفضل حامل العلم وفضل المتعلم والذي يكون على طريق العلم. وما أجمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. تأمل، الناس ثلاثة. الناس في هذه الدنيا أيها الإخوة الأحبة على ثلاثة أقسام، وأنت واحد من هذه الأقسام الثلاثة. إما أن تكون عالما ربانيا، وإما أن تكون متعلما ترجو النجاة، وإما أن تكون من الهمج الرعاع. الهمج الرعاع الذين يقفزون مع كل قفزة، الذين يتبعون كل صائح، تخرج صيحة من الشرق فيتبعونها، تخرج صيحة من الغرب فيتبعونها بلا بصيرة وبلا هدى، لأنهم لم يتبصروا ولم يهتدوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فعلى ماذا شهد أهل العلم؟ أحبتي في الله، شهد أهل العلم مع الله عز وجل ومع ملائكته على أعظم قضية، على أعظم معلوم، ألا وهو شهادة التوحيد. شهدوا أنه لا إله إلا الله، شهدوا على أعظم مطلوب وأفضل مرغوب، شهادة لا إله إلا الله. ولا شك أن الاستشهاد بهم وإقران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى يتضمن تزكيتهم وتعديلهم، والمشهود عليه هو شهادة التوحيد. وشهادة التوحيد أحبتي في الله أصل العلم، أصل العلم شهادة التوحيد، لأنه لا يعرفه حق المعرفة إلا ذووه الذين عرفوا الله عز وجل، وهذا هو العلم. ويدل على ذلك ما ذكرناه من قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة الكرام، إن البون شاسع بين الأمس واليوم، بين حضارة وعلو كعب وارتفاع منزلة بين الأمم، وبين سقوط وانحدار وبعد عن التقدم بين الأمم، والفرق واضح لا يحتاج إلى بيان. ومن أعظم علامات هذا الفرق فقدان العلم والتفريط في العلم، أعني بذلك علم الكتاب والسنة. هذا العلم الذي ضاع بين عامة المسلمين لأسباب كثيرة، ربما أهمها غياب العلماء الربانيين وغياب الدعاة المصلحين وغياب الوازع الداخلي عند عامة كثير من المسلمين في أن يتعلموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. في الواقع نحتاج قبل أن نشرع في هذا الكتاب، وقبل أن نعلم كيف نصلي، كيف نتطهر، وكيف نصلي، وكيف نصوم، وكيف نزكي، وكيف نحج، كيف ننتفع من هذه العبادات ولا تمر علينا مرور الكرام، إذا احتجنا إلى أن نستفيد من هذه العبادات وأن تؤثر فينا وألا تكون مجرد كلام أو مجرد أفعال تؤديها بجسدك وقلبك في وارد آخر. إذا أردت أن تعرف وتستفيد من كل ذلك إذا أردت أن تعرف المهلكات التي ربما تفسد عملك، المهلكات التي تحبط عملك، ربما تكون صاحب صلاة، ربما تكون صاحب صيام، ربما تكون صاحب خلق حسن، إلا أنه داخلك بعض المهلكات، بعض الآفات، فإذا بها تذهب بهذا العمل سدى، وتؤتى يوم القيامة بجبال من الحسنات إلا أنها تصبح هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا يا رب جعلت عمل هؤلاء وربما كان أمثال الجبال من الحسنات هباء منثورا؟ إنها مهلكات تضبطات للأعمال أحبتي في الله، إنها آفات تضيع ثواب العمل، ثم منجيات نسمع عنها ربما لا نراها أو لا نعرفها حالا وسلوكا. حبتي في الله، إذا أردنا أن ندخل إلى كل هذا نحتاج إلى أن نعلم فضل ما نحن مقبلون عليه، تحتاج إلى أن تستثير في نفسك همة وقوة وعزيمة أن تجحد قوتك وأن تستثير همتك حتى ينصرف عزمك إلى إنفاذ أمرك. أهل الدنيا في هذا الأمر على أعلى ما يكون. انظر إلى صاحب كل عمل، قبل أن يشرع في عمله يعد دراسة جدوى ويسأل بكم يكون وكيف يربح وكيف لا يخسر إلى آخره. أما نحن فلا، نحن ربما إذا أراد أحدنا ويعني انبعث منه نشاط زائد وأراد أن يحفظ القرآن مثلا، يبدأ يحفظ ربعا أو ربعين في أول مرة أو في أول مرتين، ثم ما يلبث إلا أن يترك الأمر كله. إنه لم يرتب للأمر، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائد. حبتي في الله، نخشى أن نكون من هؤلاء، نخشى أن لا نكون قد أعددنا العدة اللازمة لما نحن مقبلون عليه. أنت الآن على ثغر من ثغور الدين، تحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. أنت الآن تصبرت لأن تتعلم دين الله عز وجل، ثم أنت بعد ذلك مأمور أن تبلغ هذا الدين لغيرك، أنت مأمور أن تبلغ هذا العلم لمن تعرف ومن لا تعرف. نظر الله امرأة سمع منا مقالة فبلغها كما وعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل تريد هذه النظارة التي بشرك بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن يبيض الله وجهك في الدنيا وأن يبيض وجهك على رؤوس الخلائق يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ حبتي في الله، لابد أن تعلم فضل وشرف ما أنت مقبل عليه. من المؤسف حقا أن تكون فقيها في أمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة، على الرغم من أنها أبقى لك، ولا ينفع الندم حين تعاين الهلاك وتوقن بالبوار، تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال لك كلا، ويقال لك اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله أن نكون ممن يقال لهم ذلك حبتي في الله، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يقال لهم انعموا وأبشروا وكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن هذه الأيام الخالية التي نحن فيها تحتاج منا أن نعمرها بما يرضي الله، أن نعمرها بما ينفعنا في الدنيا والآخرة، أن نعمرها بما يجعلنا نشعر بالأمن والأمان. إن المسلمين لما تخلوا عن دورهم القيادي وتركوا ذلك لأحفاد القردة والخنازير، كانت النتيجة أن ضاع العدل، كانت النتيجة أن انتشر الظلم، كانت النتيجة أن حكم الكفر. لماذا؟ لأننا لم نقم بواجبنا الذي أمرنا الله عز وجل أن نقوم به. ويوم أن قام الأوائل بهذا الدور سعدت الدنيا وسعد العالم وعاش الناس في أمن وأمان. الحاجة ماسة أن ترتفع بدينك وشرعك وأن تعتلي بإيمانك فوق رايات الكفر والظلم والعدوان في زمان قل فيه الناصر والصادق والمعين. أيها الإخوة الأحباب، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. أعاننا الله وإياكم على بلوغ ما نرجوه منه سبحانه وتعالى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.